لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى: ربي وربكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وأنا توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: نعم، أين الأسئلة يا عبد الله؟ نعم، يقول الأخ السائل: هل هناك نهي في عدم معرفة أسماء الأشخاص الذين نجلس إليهم؟ كيف ذلك؟ بل السنة أن نعرف من أتونا ومن يجالسوننا. إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: وفد عبد القيس. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وجاءت أم هانئ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يغتسل، وفاطمة ابنته تصدره، فقال: من؟ قالت أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. نفع الله بك يا فضيلة الشيخ خلف. هل يرث ابن الأخ المتوفى في عمته؟ هذا السؤال. هل رجال الأعراف هل ساهوا التسبيح في الركوع أو السجود تعاد به الصلاة أو يسجد له سهو؟ لا تعاد به الصلاة ولا يسجد له سهو، على ما اختار من أقوال العلماء القائلين بأن ذلك مستحب وليس بواجب. عن التسبيحات: ما حكم تأخير تقسيم الميراث حتى يكبر جميع الإخوة أو إلى أجل؟ هذا يكون بتراضي جميع الورثة، أما إذا طلب أحد من الورثة حقه فيعطى ما له. ماذا لو تهنأت النصارى بأعيادهم؟ ماذا لو تهنأت النصارى بأعيادهم كانت على سبيل التهنئة فقط بصرف النظر عن المعتقد؟ كيف يصرف النظر عن المعتقد؟ والعيد من المعتقد. إذا قاموا عيدا يقال له عيد القيامة، معتقدين فيه أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد واحتفلوا بذلك، فكيف تهنئهم وربك يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقول: وما قتلوه يقينا. يقول: أخاف النزول للجماعة بالمسجد. خلاص، إذا كنت تخاف صل في البيت. أدوية ضيق التنفس في رمضان، هل ينقض الصيام بدون أدوية ضيق التنفس برمضان. طيب يعني هل ينقض الصيام بدون شرب الماء؟ إذا كنت تقصد البخاخ فإن البخاخ فيه رذاذ يصل إلى الجوف، ابتعد عنه، وإذا اضطررت إليه افعل وصم يوم مكانه. السؤال طويل. كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ صداق النبي لأزواجه تنوع، صلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم سنت عشرة رقية ونشا، لكن ترجمته بالجرامات لا أعلمها. إن شاء الله بإذن الله يجعلنا وإياكم من أهلها يا رب. هل رجال الأعراف من الملائكة أم من الإنس؟ الأظهر من أقوال العلماء والذي عليه جمهور العلماء أنهم من الإنس، وهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. أما إذا القول الذي يفيد أنهم من الملائكة قول باطل، لأنهم يقولون كما قال تعالى عنهم: إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهذا لا تقوله الملائكة، إنما يقوله ابن آدم فيما يبدو، والله أعلم. هل يرث ابن الأخ من عمته؟ ألمن أن أخاها توفي قبلها. من الورث الآخرون الذين تركتهم هذه العمة؟ نريد الإفادة. هل يجوز للطبيب أن يأخذ نسبة على الدواء الذي يكتبه من صاحب الشركة المصنعة له؟ لا يجوز، وهذه وسيلة للرشوة، هذه وسيلة لفساد في الأرض. إذا باع الأطباء ذممهم وكتبوا أدوية للمرضى من أجل الدراهم التي يأخذونها، هل يجوز الزواج بين الإنس والجن؟ أظن هذا من طرف الأسئلة، من طرف الأسئلة، ولم يعهد أن جنيا تزوج بصحابية أو صحابي تزوج بجنية. ولا أخفى عليكم أن الله قال: والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سائل يسأل عن حكم ترك الصلاة الجمعة بسبب المرض. حكم ترك صلاة الجمعة بسبب المرض: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وجعل عليكم في الدين من حرج. هل يجوز للوالد أن يشترط على خطيب ابنته أن تزوره ابنته يومين كل أسبوع بعد الزواج؟ هل يجوز للوالد أن يشترط على خطيب ابنته أن تزوره كل أسبوع بعد الزواج؟ كان هذا يعني يجوز كاشتراط، يجوز. عن هل يجوز للبنت أن المتقدم لها رجل أن تقول له: أشترط أن أزور أهلي يومين كل أسبوع بعد الزواج؟ لا مانع من ذلك، هو إن شاء وافق وإن شاء ترك. هل يجوز أن أصلي غدا الجمعة في ظهر لظروف كورونا، علما بأن عمري 74 عاما؟ إذا كنت تخشى المرض وصحتك لا تتحمل لك ذلك. الجمع بين حديث وكلتا يدي ربي يمين المباركة وحديث بشماله، حديث بشماله ضعيف، في سنده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. ما حكم الاشتراك في شركات التأمين على الحياة؟ أرى أن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر واستثمارات الأموال في البنوك الربوية، والله أعلم. نقول لما أدخل بزوجتي لما أدخل بزوجتي وقلت لها أنت طالق وكتبتها لها على الواتس أيضا وقلت ثم ندمت بعدها فورا هل وقع الطلاق؟ نعم وقع الطلاق ولا تحل لك إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها وموافقة أهلها رجل تزوج ابن أختي بامرأة كافرة ماذا أفعل إذا كنت إذا كنت من المشتركين في إعطاء الطبيب هذه النسبة وإقناعه بأخذها أن هذا عملي عملك أنك رائش توفق بين ظلمة وبعضهم البعض على حساب المرضى تب إلى الله ولا تعد لمثل هذا العمل يعني كل هذه الأشياء في النهاية تصب على المريض الشركة تعطي الطبيب الخائن المرتشي مبلغا من أجل أن يصف دواءه وبعد أن يأخذ هناك دواءان يمكن أن تكون المادة الفاعلة فيهما واحدة واحد بجنيه واحد بعشرة فيكتب الذي بعشرة جنيهات من أجل الدراهم المعدودة التي يأخذها ما صحة حديث فأحسست برد كتفيه برد كفيه بين ثديي حديث اختصار الملأ الأعلى أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أراه معلولا كل الطرق التي وقفت عليها فيها مقال لا يجوز عمل الدكتور الجامعي المذكور إلا عند الاضطرار قرأت رسالتك آنفة للاضطرار بارك الله فيك حكم أخذ المرأة من الحاجبين إذا كان بالنمص لا يجوز بالنمص لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث ضعيف الإسناد هل يجوز الإشهاد قبل 40 يوما من الحمل وأنا عندي طفلة رضيعة لا يجوز أن تشهد نفسك إذا كانت طبعا هناك ضرورة قصوى وليست هذه ضرورة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس حديث ضعيف الإسناد تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس حديث ضعيف الإسناد الدخول والخروج للمسجد أو دار مناسبات بالكبير ولا من على اليمين الأمر في ذلك كله واسع وإذا وقرت الكبير لكبار سنه فلك ذلك يستحب لك ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا التجارة والذهب حلال بالشروط الشرعية حياك الله يا هريرة أنت صاحب دعاء عسلك الله الذي استنبطته من الحديث ولم يرد أن النبي دعا به أظنك هو حديث غريب النكاح يعني حديث اغتربوا ولا تضووا يعني تزوجوا البعيدات ولا تزوجوا القريبات من ناحية الإسناد سنده ضعيف جدا ومن ناحية المعنى فالمعنى كذلك غير مستقيم لأن الله قال للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وابنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. وأيضا فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بعلي وهو ابن عم علي أيضا رضي الله عنه. وأيضا في هذا الصدد فإن ربنا لما ذكر المحرمات في كتابه الكريم لم يذكر منهن القريبات، لم يذكر منهن إلا المحرمات على التأبيد، لم يذكر المحرمات عفوا، لم يذكر الأقارب من المحرمات إلا ما ذكر أمهاتكم وبناتكم، وقال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم. حكم عمل دش مركزي إذا كان الناتج من ورائه في الجملة خير فلا بأس، إذا كان الناتج من ورائه في الجملة شر لا يجوز. نحن بنات عفوا وطلبنا أمنا بحصتنا من ورثة أبينا البيت، فوافقت على شرط إعطائنا الحصة كما كانت منذ 20 سنة بدون ملاحظة فرق الأمل، هل يجوز ذلك؟ أنا بنات وطلبنا أمنا بحصتنا من ورثة أبينا البيت، فوافقت على شرط إعطائنا الحصة كما كانت منذ 20 عاما بدون ملاحظة فرق العملة. هذه امرأة ظالمة، أم كنا ظالمة، امرأة ظالمة تشتري هي بالسعر، قل لا اشتري أنت منا بالسعر منذ 20 سنة ولن توافق يقينا، لا طماعة. إزاي النبي كان له 9 نسوة؟ ممكن التفسير الله أباح له ذلك، كيف ممكن التفسير يعني؟ ألا ترى أن الله قادر على أن يقوي نبيه ويقوي الأنبياء؟ الأنبياء أوتوا قوة في باب الجماع، حتى إنه ورد أن سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله الحديث. فالأنبياء أوتوا قوة في هذا الباب. قال أنس كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30. امرأة وقعت في المعاصي وبعض الكبائر، ممكن الله يقبل التوبة الصادقة، فكل ما تنوي ترجع غصب عنها والأمر ضعف مش ممارسة. تستغفر الله وتسأل الله العون، فالله يجيب من دعاه ومن رجاه. هل يجوز لشخص يثبت 3 وبدل في الرابعة كل مدة يثبت 3 يعني 3 مستقيمين ويطلق الرابعة؟ هذا ما أظنه، لا أدري هل هو شخص سوي الذي يسأل هذا السؤال ولا إيه بالضبط، أو مستدرج، الله حسيبه. هل يجوز خروج الزكاة على دفعات مع العلم أنه مر عليه عام؟ إذا كانت تأخر خروجها، إذا كنت هذا متأخرا وزكاته معك، لا يجوز لك أن تأخرها، لأنها ليست بحق لك إنما حق الفقراء. حكم إزالة إصبع سادسة في كف اليد لا بأس بذلك، لأن الشخص بهذه العملية الجراحية إزالة الإصبع الزائدة يعود إلى ما عليه عموم خلق الله. هل زيارة بنت العم المريضة من صلة الأرحام؟ حيث لا خلوة ولا فتنة، حيث لا خلوة ولا فتنة لا بأس. حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين، صلاة المرأة مكشوفة القدمين، الصلاة صحيحة. دنت، ما سؤال الأخت دنت؟ حكم النقاب للمحجبات، اختاروا وجوب تغطية الوجه ما دامت الفتاة بلغت وليست من القواعد من النساء. الإفادة لعلاج التكاسل عن العبادة وثقل اللسان حتى على الذكر. استغفر الله فإن هناك ذنوب حالت بينك وبين الطاعات. إذا لم تكن مريضا هناك ذنوب حالت بينك وبين الطاعات فاستغفر الله، لأن الله قال في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الشخص يحرم الطاعة بسبب الذنوب، قد قال الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولكن كره الله انبعثهم فثبطهم، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما حكم ضرب الزوجة؟ هل مقصود بالضرب الإضراب والامتناع عنهن أم ضرب بمعنى الكلمة؟ ضرب بمعنى الكلمة، ولكن ليس بالضرب المبرح الذي يكسر عظما أو يخدر جلدا. زوجي ما عادش يصلي جماعة بحجة أنه جاي تعبان من الشغل، وتعبت معاها وبتعصب، المسجد قريب منا، عليك التذكير. إذا كان هو أصر على ما هو عليه اسمه على نفسه. نصيحة حديث: يأتي زمان على أمتي يلبس الأغنياء ولباس الفقراء، لا يصح ولا أعلم له سندا. حكم التجارة في برفان الرش؟ لا بأس بالتجارة في برفان الرش. هل يجوز تحفيظ شاب لامرأة كبيرة في السن القرآن؟ حيث لا فتنة ولا خلوة، حيث لا فتنة ولا خلوة. رسم الأشخاص في الكرتون حرام، يفعل للضرورة أو للحاجة أو كان أطفال يلعبون. المال الغير مستثمر فيه زكاة؟ نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. هل يجوز تركيب الرموش؟ هل يجوز تركيب الرموش؟ هذا من الوصل فيما يبدو لي والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم، يراجع يا شيف حلواني، أنت سألت عن هذا السؤال، سئل مرات عديدة. هي ابن قيس الكلابي سئلنا عنه أسئلة عديدة ورجعناها مرة وجبنا به، حسب أي كتب الرجال. طيب، حديث أمر بجلد رجل في القبر 100 جلدة لا يثبت. حكم السرحان في الصلاة وكيفية الوقاية منه؟ اسأل الله أن يجمع عليك عقلك ثم ركز، ولا تقدم على الصلاة وأنت تدافع لخبثين البول والغائط، ولا تصلي في مكان كثر فيه اللغط والضوضاء وكثرت فيه التصاوير ونحو ذلك. ما الأشياء التي تفسد الوضوء؟ أشياء كثيرة، وهناك نواقض وضوء متفق عليها كالبول والغائط. ومن ثم أيضا المني يستلزم الغسل الأكبر، غسل الجنابة، ودم الحيض بالاتفاق ناخذ الوضوء، وأمور مختلف فيها كالنوم. إن كان الأكثرون على أن النوم الذي على غير هيئة المتمكن واستغرق فيه صاحبه ينقض الوضوء، أمور مختلف فيها كمس المرأة أو أكل لحم الإبل ومس الذكر ونحو ذلك. الذهب كله يطلع عليه الزكاة مع العلم من عيار 21 واللي بلغ النصاب عن عيار 18 لا يضم هذا إلى ذاك ويقوم لأنه كله ذهب. وإذا كانت قيمتهما بلغت نصاب بلغت 97.2 جرام من عيار 21 وجبت فيه الزكاة. حكم شراء بضاعة النوع عام القرى عليها مقابل دفع مبلغ رمزي، ورابح القرى هو الذي يأخذ البضاعة ولا ترجع النقود للأشخاص. لا ولا ترجع النقود للأشخاص الخاسرين، الذي يأخذ البضاعة ولا ترجع النقود للأشخاص الخاسرين لا يجوز مثل هذا. أختي كبيرة في السن وجاءنا رجل للزواج هو شايب وهي فقط ونحن رفضنا في الإجبار إذا لم يكن كفئا، يعني ممكن يكون كبير السن، هو الأخت كبيرة في السن وجاءها رجل للزواج وشايب، كان شايب متماسك أو متهالك، إذا كان دين وكف زوجوها، إذا كان متهالك ورفضتم لا إثم عليكم، لكن تبحثوا لأختكم عن الأفضل، لكن هي كبيرة السن أيضا ما أدري ما الفارق في السن. وقراءة القرآن وعمل الصرادقات مثل العزاء والعقيقة وما شابه ذلك. التعزية مشروعة بالإجماع، أما عمل الصرادقات والإتيان بمقرئ ونحو ذلك لم يكن الشأن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ومع ذلك كله لا نستطيع تحريم ذلك لأن التعزية مشروعة بالإجماع. هذا وعن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة في حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام معلول. هل اسم كريم مكروه؟ ليس بمكروه. حكم شقق الإسكان الاجتماعي أجبنا على هذا مرارا بما حاصله المنع لأن العقود فيها شروط ربوية، وكذا فضلا أن بعض الشقق أحيانا لا تكون موجودة من الأصل. شقتي التمليك هل عليها زكاة؟ ليس على شقتك التمليك زكاة. كيف أهذب نفسي بالطاعة؟ اسأل الله العون على ذلك، اسأل الله العون على ذلك. بارك الله فيك يا دكتورة ليلى. الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم وفقه الله رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن المحبين للدعوة إلى الله، نحسبه محبا، نحسبه صالحا محبا للصالحين، وفقه الله أينما كان وسلمه الله من كل سوء ومكروه. أما الكتب فتحتاج إلى تحرير حديثي مرة أخرى. هل يجوز تجوز قراءة سورة الكهف بنية الورد اليومي ونية يوم الجمعة؟ هل تجوز قراءة سورة الكهف بنية الورد اليومي ونية يوم الجمعة؟ يعني وافقت سورة الكهف التي يقرأ يوميا مثلا كل يوم جزءان، يقرأ كل يوم جزئين، وفي يوم من الأيام وافقت قراءته يوم الجمعة، هل يجتزي بقراءة سورة الكهف؟ يجتزي، ما في مشكلة، يجتزي ولكن بمثل يا أخي ليلى. هل يجوز تعليق آيات قرآنية على الحائط؟ هل يجوز إذا كانت للتذكرة لا بأس، فمكان مثلا في دخول رجال ونساء، كتب شخص قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا بأس بذلك للتذكرة. أو شخص يدخل ناس في البيت كتب أي تذكر بذكر الله لا بأس، هذا من المعاون على الإسم والعدوان. أما إن كان لتزيين الحوائط فلا يجوز. هل تجوز الصدقة بأكثر من نية؟ هل تجوز الصدقة بأكثر من نية؟ يعني تصدق وادعو الله بما شئت، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل يجوز تسمية المولود باسم آزر؟ يا أخي اتق الله، سمي إبراهيم، سمي إبراهيم بدل من سمي آزر. التسمية بأسماء الكفار مكروهة كراهية شديدة. سمي ابنك أبو لهب إذن، سمي ابنك فرعون ولا هامان، لا أبدا. ما زالوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، أن تعدل عن هذا النهج وتسمي بأسماء من أتبعه في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، فأنت تحيي ذكر ظلمة. بارك الله فيك. وقد عجبت أن شخصا ما سمى ابنه حتشبسوت وابنته حتشبسوت وابنه إيزيس والآخر إيزيستريس، ما أدري ما هذا الانحطاط، رجوع إلى منابع الكفر والعياذ بالله، أحياء ذكر الكفار. نعم. حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هكذا قال الله تعالى. وقال جمهور العلماء مراد قرآن الصلاة، قرآن المتلو في الصلاة وأنت تصلي يلزمك استماعه. هل يجوز الصوم وثواب صيام هذا اليوم لزوج الميت؟ وابو الصيام ذلك اليوم لزوجك الميت لم يرد ذلك، إنما من مات عليه الصوم صام عنه وليه. ودماء المسلمين هؤلاء كفار يا الذين يذكرونهم في كتب التاريخ، القدماء المصريين الذين يذكرون ويدرسوا أمرهم في كتب التاريخ كفرة. فرعون ما شأنه؟ وللأسف أنهم اعتمدوا على تراجم رجل كافر لا يعرف الله ورسوله، واعتمدوا ترجمته، اعتمدوا فكه للرموز الهيروغليفية، ومن يطلق عليه شامبليون وليس بمسلم يقينا، فكيف نعتمد نقله ولم يذكر في تراجمه أي شيء يخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فكأنه جنح إلى الإلحاد مع النصرانية التي هو فيها، فكيف تؤخذ ترجمته ولم يرد أي ذكر لأي نبي نزل مصر؟ لم يذكر إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام، لم يذكر نوحا ولا هودا ولا أي نبي من الأنبياء، إنما جلس يخرف على الناس ويدجل ويقول ما أعرف حتشبسوت خفرع آمون إلى غير ذلك، وليس عندنا في الكتاب والسنة ما يفيد ذلك. كتاب ربنا عندنا هو أصدق الأخبار، ما فيه من الأخبار هي أصدق الأخبار. هذا وقد روي عن علي، روي عن علي أنه أتاه مؤرخ فقال أنا أعلم بالتاريخ، قال كيف ذلك والله يقول عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة؟ قال أنا أعلم ذلك الكثير. قال فإن الله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فبهت الذي افترى. واحد يقول لك مثلا هذا الحجر عمره 70,000 عام، يرجع عمره إلى 70,000 عام، وكان أنا ذاك الإنسان من عرفش يعني شبيه بالقرد، كلام تخريف كلها. لا هل يجوز أن أعاقب نفسي عندما أخطئ أو أذنب بقراءة عدد معين من القرآن أو تصدق بمبلغ؟ لا تسميه عقاب نفسك، سميه تطهير نفسي، وطهر نفسي بتلاوة القرآن، وطهر نفسي بالاستغفار، ذلك لأن الله يقول في كتابه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم كثرة السجود في سجدة سهو، يعني إذا كنت موسوسا ابتعد عن الوسوسة. هناك أشخاص كل مرة يسجد للسهو يقول لعلي لعلي لعلي. هل يرث ابن الأخ من عمته أن أخواها مات قبلها ولا ولأحدهما أولاد وتركت أختين؟ ابن الأخ من عمته هل من أن أخواها مات ولأحدهما ابن الأخ مات قبلها ولأحدهما أولاد وبنات؟ ابن الأخ القريب هو العصبة، أولاد الأخوين الميتين محجوبان ب عفوا أنا أحتاج أركز، اتصل بي على الهاتف حتى أكتب وراءك. هل لازم لبس الجوانتي مع النقاب؟ المرأة عورة عموما، سجدتها السهو اثنتين أم واحدة؟ اثنتان سجدت السهو، سجدتان من قال واحدة. تعبرنا بسجدة السهو مراجعا لسجود السهو، أما سجدة السهو معروف أنهما سجدتان. هل القيء يبطل الوضوء؟ ليس القيء بمبطل الوضوء ولا دليل على ذلك. إذا رد المأموم الإمام في سورة الفاتحة هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فرده شخص، لماذا تبطل؟ هل الطمأنينة في الصلاة يبطلها الاهتزاز؟ هل يسير بلا قصد؟ لا يبطلها. والسماء ذات البروج واليوم الموعود ويقرأ هكذا لا يبطلها. الناس طيلة حياتهم يتعلمون القرآن هكذا فبقيت فيهم هذه، لا تبطل الصلاة. هل من السنة رفع الإمام يديه عند الدعاء مقلوبة يعني باطن كفيه للأرض؟ لم أقف على سند ثابت يفيد ذلك، وبعضهم يقول إذا كان الدعاء بصرف الشر وضع يديه هكذا وبالخير قال هكذا، لكن لا أعلم لهذا مستندا. حكم مصمم الأزياء غير الشرعية، ويقولون نحن نصمم فقط ولم نأمر النساء المساعدة على الإثم والعدوان. يعني يصمم كيف يعاري المرأة، كيف يظهر أن المرأة أشياء قطعة من ساقها قطعة من فخذها حتى تغري الناس وتلبس. هذا مساعدة على الإثم والعدوان، مساعدة على الإثم والعدوان. انتبه. في الإسراء والمعراج شاهد الرسول شاهد ما يسأل، هو يسأل يقول إذا كان النبي شاهد رب العزة فلماذا لم يصف لنا؟ من قال أن الرسول رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ الرسول سئل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا. وفي رواية النور أن أراه، والنور والحجاب. والله قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أما رؤية ربنا يوم القيامة إن شاء الله لأهل الإيمان، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى على رأي جماهير العلماء، على رأي جماهير العلماء. أحد الأئمة يحرص على ختم القرآن في الصلوات الجهرية ثم عند ختمه يقنط في الصلاة. هذا من المحدثات، ولا تمتنع يعني لمن وصفه بالرياء وجه، أنه أولا ما ورد هذا الصنيع عن رسول الله، يعني أنه يبدأ اليوم في الفجر بالبقرة، ليس في رمضان عموما يبدأ بالبقرة، وفي المغرب يواصل القراءة بالبقرة، وفي العشاء القراءة بالبقرة، يجلس شهرين أو ثلاثة بالبقرة. وبعدها ينتقل إلى آل عمران مواصل طيلة السنة أو أكثر السنة، وبعدها يعمل ختمة الفريضة. هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الإمام يراجع حفظه على القراء، وما أمرنا بذلك ولا عهدنا النبي فعل ذلك. قال الرسول عليه السلام لمعاذ صلاة العشاء: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجر الجمعة بالسجدة: وهل أتى على الإنسان؟ هذا المتكلف يعني لا يسلم أمره من لا تقول على الله، لكن لا يسلم أمره في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان من الرياء، حكم رفع اليد في الدعاء خلف الإمام في الجمعة لا بأس. هل يجوز للبائع أن يأخذ عربونا على السلعة التي لا يملكها؟ لا، فقط جدية البيع فقط، لكن الحديث التي وردت في العربون أخذا أو ردا لا يثبت فيها خبر، والله تعالى أعلم. لكن ما كان سلع فحاول تثبت جدية الذي يشتري، لأنه قد تأتي بالسلع ولا يشتريها، بس إذا كان خص السلع ستتلف، السلع ستتلف. لكن الرسول إجمالا قال: لا تبع ما ليس عندك. حكم الذهاب لصلاة الرياضة الخاصة بالنساء: الحكم ينبني على ما في هذه الصالة، على الملابسات المحيطة بهذه الصالة الخاصة بالنساء. رجل لم ينجب أطفالا وأتى بطفل من الملجأ لم نعلم له نسب، وكتبوا على اسمه وورثه، هذا محرم وهذه كبيرة من الكبائر ولا يجوز له ما صنع. ما حكم مرور قطرات من الماء في الوضوء من الأنف وأنا صائمة؟ رغم عنك لا إثم عليك، والصيام صحيح. عملي يشمل اليوم كاملا، وأجد صعوبة في خلع الجورب في كل وضوء، هل يجوز لي المسح على الجورب؟ أجبت من قبل بأن مسألة المسح على الجورب فيها خلاف بين العلماء، وأنا نفسي أختار القول بعدم المسح على الجورب لعدم ثبوت الأحاديث، لكن قال بالمسح على الجورب عدد منهم فريق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحاب المذاهب، ثم أصحاب مذاهب آخرون لم يجوزوا هذا. هل يجوز أن أقول على حد كبير في السن أخ أم لا؟ لا بأس أن تقول ابن من الإخوة. ما حكم فائدة دفتر التوفير بالبريد؟ هذه محرمة وهي ربا. دعاء ختم القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي غير صلاة ورد عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وبنيه ودعوا، لكن ليس في الصلاة وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل علي إثم إذا تعبت من أولادي والشعور بالضغط علما بأننا مغتربين ولا نرى أحدا؟ هل هذا من إيلاف النعم؟ أنت بشر، نحن بشر، تصفو لنا الحياة أحيانا وأحيانا ساعة وساعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بنتي مكلفة تشاجرت مع أخيها وحلفت ألا تضع الطعام في فمها، هل عليها كفارة يمين أم حلف لغو؟ على حسب هي التي تحكم على نفسها، هل كانت معقدة اليمين أم لا؟ هل الامتناع عن الحمل والإنجاب فيه إثم على الزوجين؟ فيه كراهية، لأن النبي قال: تكاثروا تنكحوا فإني مكاثر بكم. الدعاء المستجاب يوم الجمعة اشترط أن يكون داخل الصلاة. وردت رواية وهو قائم يصلي، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. ولفظة وهو قائم يصلي قد تدل على، قد يستفاد منها ذلك. ومن العلماء من حمل الصلاة على الدعاء، والخلاف قوي جدا في تحديد الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. فوائد البنوك للأيتام، لأن المبلغ لا نعرف كيف نستثمره. إذا كان الشخص مختارا، أعني ولي اليتيم مختارا، فلا يجوز له أن يضع أموالهم في البنوك. أما إذا قهروا رغما عنهم على وضع المال في البنوك، قهروا رغما عنهم على وضع المال في البنوك، فإن هذا يتحمله إثم من صنع ذلك. حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما هو ليس بالمرفوع الصواب فيه الوقف، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وليراجع أيضا. ما حكم العدسات اللاصقة؟ لا بأس ما لم تكن تدليسا على خاطب أو تبرزا لأجانب، والله أعلم. والتنقيب على الآثار، ما المانع إذا نقبنا عن الآثار؟ المانع إذا لكن بالطرق الشرعية، ليس بالطرق الباطلة ولا طرق السحرة والمشعوذين والدجالين. حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر لا يثبت. حديث لو كان نبي قرحة فلحستيها ما أديت حقا أراه الآن معلولا لا يثبت أيضا. مبلغ من المال أدخروه حتى يكتمل لشراء بيت، هل عليه زكاة؟ مبلغ من المال أدخروه حتى يكتمل لشراء بيت، هل عليه زكاة؟ حتى يكتمل لشراء بيت هل عليه زكاة؟ إذا بلغ معك النصاب وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب، مرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب، فيزكى، والله أعلم. هل تجوز الصلاة بالنسبة للحائض إذا لم تنظف بشكل كامل؟ هل تجوز الصلاة بالنسبة للحائض إن لم تنظف بشكل كامل؟ إذا طهرت المرأة الحائض من المحيض واغتسلت صلي. إذا طهرت المرأة من المحيض ذهبت حيضتها، يلزمها إلزاما أن تغتسل وتصلي. أما بشكل كامل مش غير مفهوم السؤال ده. الحكم في ابن يمتنع عن قضاء ديون على والديه ودفع ولكن توقف، هل ممكن يكمل عنده حاجة يبيعها ولكن عشان زوجته الهضم بإبن يمتنع عن قضاء ديون على والديه، هو دفع ولكن توقف ولكن ممكن يكمل، عنده حاجة يبيعها ولكن عشان زوجته والأم غضبت منه ويقول لا يزول غضبك. قضية تسمع من الأطراف حتى نسمع الملابسات بدقة. كيف أوازن بين العمل الدنيوي وبين طلب العلم والاجتهاد في الطاعة؟ هذه المسألة تختلف من شخص إلى شخص. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا استغفروا الله إن الله غفور رحيم. رجل تزوج امرأة بعد الزنا بها هل له أن يستلحق الولد من الزنا؟ بعض العلماء يعني الجمهور لا يجوز ذلك، لكن الأحناف يجوزون مسألة استلحاق ولد الزنا بضوابط. من هذه الضوابط أن تكون المرأة ليست بمتزوجة، ليست بزاد زوجة، لأن إذا كانت متزوجة وزنى بها فالولد للفراش، لا تكون المرأة متزوجة ولا أمة. ثم ثانيا أن تعترف المرأة أن الولد له وهو يقر بذلك ويرضى بذلك، فبهذه الضوابط يجوز استلحاق ولد الزنا عند الأحناف، ولا يحتج عليهم حينئذ بحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن المرأة ليس لها فراش آنذاك. هذا وقد ورد عن في سنن النسائي أن ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر كأنها كانت جارية تداولوها بيعا وشراء، المهم أنهم وقعوا عليها في طهر فحملت، جاء علي قال الاثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. قال الآخرين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. كلما قال الاثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. فأقرأ بينهم وألحق الولد بمن وقعت عليه قرعة. هذا وفي هذا الصدد أيضا ورد على عهد عمر من طريق يزيد بن أبي عبيد، يعني رجل من التابعين لم يوثقه كبير معتبر، أن على عهد عمر رجل تزوج امرأة له ولد من غيرها ولها بنت من غيرها، له ولد من غيرها ولها بنت من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فجر الغلام بالجارية، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. صحة حديث كتب الله على نفسي أن من عطش نفسه في يوم حر ألا يظمأ يوم القيامة لا نعلم له أصلا. حبك الله. يقول بعد الفراغ من الجماع والغسل أيضا تكون قطرات مذي تنزل من العضو، يعني إذا نزل شيء من قطرات المذي تنزل من العضو بعد الاغتسال تتوضأ، إذا نزلت في الثوب يغسل مكانها. هل ثبت عن أمهات المؤمنين لبسهن للأحمر والأصفر؟ وراجع ذلك، لكن لا يمشي يعني في الشوارع. هل تتصور سيدة عائشة تلبس أحمر وتمشي في الشارع؟ لا يتصور. هل يجوز للشخص الأكل من النذر بعد ذبحه؟ هل يجوز للشخص الأكل من النذر بعد ذبحه؟ على حسب نيته، إذا كان نذر هذا النذر للفقراء لا يأكل منه لأن النذر للفقراء، أما إذا كان النذر نذرا مطلقا لله عليه أن أذبح بقرة له أن يأكل. أقول ثبتت الصورة وتوقف الصوت وحدت قليلا. هل يجوز الصوم يوم الجمعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة، يعني في النافلة، إلا ويوما قبله أو يوما بعده. هل يجوز للشخص الأكل عفوا انتهى هذا السؤال. حكم حلق شعر المولودة. الحديث إنما هو في الغلام، يعني حلق شعر المولودة في اليوم السابع ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى الحديث، هو للغلام ليس الجارية. أم تسأل هل يجوز لها أن تتصدق على أبنائها، هل يجوز لها أن تتصدق على أبنائها؟ يجوز لها أن تتصدق على أبنائها إذا كانوا فقراء. لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أردت أن أتصدق، فدعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه هو ولده أحق من تصدقت عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. هل ينتظر حتى ينقطع نزول المدي تماما أو ينضح على سرواره معا ويصلي؟ إذا كان المدي مستمر، بس المدي هذا يأتي بشهوة وأنت أفرغت الشهوة باستخراج المني، فكيف يسمى مذي حينئذ؟ كيف يسمى مذي؟ يعني شخص جمع أهل بيته وقضى حاجته وخرج منه ماؤه المني، خلاص كيف ينزل المذي بعد ذلك؟ مذي عند في البدايات عند التفكير في النساء وعند ملعبة النساء، بعض النساء يمذي. هل يصح المسح على الجبيرة الجبس إذا كانت وضعت بدون وضوء؟ ليس في الجبيرة الجبس أي خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فالأقوال اجتهادية، فمن العلماء من يقول تمسح على الجبيرة الجبس، ومنهم من يقول تغسل ما استطعت من أعضاء الوضوء وتتيمم عن الجميع، والله أعلم هذا أحب إلى النفس. هل تقع المرأة في الكذب إذا قالت إنها ليست صائمة وهي صائمة مخافة الرياء؟ قالت إنها صائمة وليست بصائمة مخافة الرياء وخاف الكذب، ما المانع أن تقول إني صائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم؟ ذنوب كثيرة وتوبة ورجوع وتخسير بحق الله، كيف نرجع مثل ما ولدتنا أمهاتنا؟ نرجع بالاستغفار وسؤال الله العون على الطاعات. لديها زميلات غير مسلمات في الجامعة، هل يجوز أن نخلع النقاب أمامهم؟ أرى الجواز والله أعلم. حكم التطبيع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، هذا وتبني المسألة على عدد من الملابسات، هل أنت مجبر على ذلك؟ هل أنت تعين الظالم على ظلمه؟ إذا كنت تعين الظالم على ظلمه لا يجوز لك أبدا أن تعين الظالم على مزيد من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بل الله قال وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكنت ستعين الظالم على ظلم لا يجوز لك. المسألة فيها تفصيل لا بد، لكن نخشى من التفصيل الآن أن تفهم المسائل على غير وجهها، فالمسألة ستندرج على حكم التعامل مع اليهود وحكم التعامل مع النصارى، وبذلك لذلك ضوابط حكم التعامل مع الكفر عامة، فهذا له ضوابط ويحتاج إلى محاضرة مستوفاة. أخوه مقيم بأمريكا ويريد أن يتزوج روسية غير مسلمة ونحن نرفض، فمعكم أنا معكم نرفض نرفض نرفض، أن روسيا في الغالب ملحدة ملحدة، ولا يجوز لمسلم أن يتزوج ملحدة، ليست مشركة فحسب بل ملحدة، لا تقر بالله ولا تعالى ولا وذلك المشركون الذين هم أقل من الملحدات من الملاحدة، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هل أصلي السنة أو الفرض؟ عفوا علي دين ومع مبلغ من المال في البريد ولو فؤاد، لا يوسع في المبلغ وسد الدين، سد دينك من أصل المبلغ، أما الفوائد الربوية لا تستفيد بها لا في أكل ولا في شرب ولا في سداد دينه. ما الحكم في من حلف يمين والله لازم تأكل هذا ولم يأكله؟ إذا كان عقد اليمين، عفوا، شخص حلف على آخر والله تأكل، بس أنا قال أنا ما أكل، فحلف على ما لا يملك، فلا أرى عليه كفارة، والله أعلم. هل أصلي السنة والفرض أولا لو صليت الفجر بعد طلوع الشمس؟ لا، صلي السنة ثم الفرض. هذا وبهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جمعنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات في الفردوس، اللهم آمين. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرق الكفر والضلال، وكذلك احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالتكفير عياذا بالله والتشيع البغيض والرفض الخبيث وغير ذلك كالماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. ختاما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيقنوا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وأيقنوا أن المنتهى في كل شيء هو الله، وأيقنوا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. تأكدوا من ذلك وأيقنوا به، بارك الله فيكم وحفظكم الله، فإلى الله الملتجأ وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.